عواس. صباح القشطة بيه. اهلا اهلا. صباح بس انا لقيت بقى ايه عندك اوض فاضيه، فجبت لك زباين كويسين قوي قوي قوي بقى.